أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الرابع العام والخاص السلوم قد أدرك العام بالتعارف وقد وقع من الأعراب فيها نقصور لعدم الاحتراف على دلوة الفسق وما لا يدف في المقام فإن أعراب فيه تقاط الجواب السؤال عنه بما الشارع وعمدة البحث في العام والخاص هي البحث عن أمور الأمر الأول هل لفظ العام الخاص اسمين بمعنى الخاص والعام أم هما اسمان بمعناهما هما اسمان بالدفت أو بالمعنى والأمر الثاني هل تعريف كل من العام والخاص بما ذكر من العلماء ومن الأصوليين هل هو تعريف حقيقي أو تعريف لفظي هذا هو الأمر الثاني الأمر الثالث العموم على ثلاث أقسام العموم المجموع والعام الاستغراقي والعام الغبي بيان الفرق بين هذه الأقسام الثلاث أما تقسيم الكلام في الأمر الأول فظاهر كلماته في تعريف العام والخاص أن لفظ العام والخاص هما اسمان للفظ العام الخاص لا بمعنييهما إذ ذكر في تعريف العام العام هو الموضوع لاستغراق جزئيات المعنى أو لاستغراق أجزاء المعنى العام هو لفظ الموضوع لفظ الموضوع لاستغراق الجزئيات أو الأجزاء لاستغراق الأجزاء كقول القائل قرأت القرآن كله هذا هو الأجزاء لا نصفه ولا ثلثه وما لاستغراق الجزئيات كما إذا قيل جاءني القوم كلهم لاستغراق الأفراد يشمل كل فرد من الحر. وقيل في التعريف العام أنه لفظ دال على اثنين فساعدا، أو أنه لفظ يصلح لمن يشمله مثلا. فظاهر هذه التعاريف أن العام أُرِف باللفظ، ذكر في تعريف العام اللفظ، فيكون اللفظ العام موضوعا للفظ العام الأمور لا لمعنى الأمور، وكذلك لفظ خاص. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، هل ما ذكر من التعارف للعام، هل هذه التعارف تعارف حقيقية أو تعارف لفظية؟ الفرق بين التعريفين يمكن أن يكون الفرق بين التعريفين من وجوه أو من جهات. الجهة الأولى أن التعريف اللفظي يستعمل في الماء الشارحية، يكون السؤال عن الماء الشارحية، وبماء الشارحية يسأل عن معنى لفظ تفسير اللفظ فيجاب بلفظ. إذ الماء كما في علم المنطق على قسمين، الماء الشارحية الماء الحقيقي. فالتعريف اللفظي عبارة عن تبديل لفظ بلفظ آخر، ولكن بخلاف التعريف الحقيقي عبارة عن بيان حقيقة الشيء. وفرق آخر أن التعريف اللفظي كما ذكرنا ما يقع في جواب عن السؤال بما الشارحية، كقول السائل ما السعدان، يقول أو يقال في الجواب نوع من النبات. السؤال عن تفسير سعدان، عن معنى سعدان، معنى هذا اللفظ، فيقال نوع من النبات. ولكن التعريف الحقيقي ما يقع في جواب الماء الحقيقية، كما إذا قيل الإنسان ما هو، سؤال عن حقيقة الإنسان، فيجاب ويأتي في الجواب حيوان ناطق، حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق. والفرق الآخر بينهما أنه يعتبر في التعريف الحقيقي أن يكون المعرف مساويا للمعرف من حيث النسبة، وأزهر من المأرق من حيث الخفاء والزهور. أجلى وأزهر، هذا ما يعتبر في التعريف الحقيقي، وأما في التعريف اللفظي لا يعتبر هذا، لا يعتبر أن يكون المأرق مساويا للمأرق، ولا أن يكون أجلى وأزهر من المأرق. الفرق الآخر أنه يعتبر في التعريف الحقيقي أن يكون جامعا ومانعا، أن يكون التعريف مشتملا على جنس كي يكون به جامعا، وعلى فصل كي يكون به مانعا، كتعريف الإنسان بالحيوان النادر، الإنسان حيوان نادر، فيكون هذا التعريف جامعا، إذ هذا التعريف بالحيوان يشمل جميع أفراد المعرف وغير المعرف، وبالناطق يخرج غير أفراد المعرف، ولكن لا يعتبر في التعريف اللفظي هذا الشرط أن يكون جامعا ومعنى. ثم تعريف العام والخاص، لو كان تعريفا حقيقيا لا ورد عليه الإشكال بما في كلام الأعلام من النقض والإبرام، الإشكال تارة بأن هذا التعريف ليس جامعا، وأخرى بأن هذا التعريف ليس مانعا. ليس جامعا لخروج المعرف باللام عن هذا التعريف، مثل ما في الآية المباركة الرجال قوامون عن النساء على النساء، المراد من الرجال هو الجمع، فمعنى الرجال جموع، رجال رجال رجال، وليس معنى الرجال الأفراد، مع أن معنى الاستغراق ومعنى العموم الأفراد. فلا يشمل تعريف الحقيقي هذا المثال، ولا يكون مانعا أيضا لدخول المثنى والجمع في هذا التعريف، إذ العام لفظ دال على اسمين أو فتاعل، التسمية يدل على اسمين، الجمع يدل على فوق الاسمين، فالتسمية والجمع أيضا داخل في هذا التعريف، واسم العدد كالعشرة أيضا داخل في هذا العدد التعريف. فلو كان هذا التعريف تعريفا حقيقيا لكان موردا لإشكال، إلا أن المصنف يريد أن يستريح عن هذا الإشكال ولا يحتاج إلى الجواب، يقول هذه التعارف تعارف لفظية ليس تعارف حقيقية، فلا يريد الإشكال أصلا وأبدا، لا مجال للإشكال لما ذكرنا من الفروق بين التعريف الحقيقي واللفظي، أنه لا يعتبر في التعريف اللفظي أن يكون جامعا ولا أن يكون معنى، فلا يريد الإشكال أصلا وأبدا. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني والأمر الثالث وهو الفرق بين العام. قبل الدخول في هذا الأمر الثالث نشير إلى ما ذكره المسلم كالدليل على كون التعريف تعريفا لفظيا كالدليل، ويقول أن الغرض من تعريف العام إنما هو بيان ما يكون بمفهوم جامعا بين ما لا شبهة، جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته. هذا الطريق لا بيان ما هو حقيقة العام وماهية العام لعدم تعلق غرض بحقيقة العام. الغرض هو بيان مفهوم العام ليترتب عليه ما يحكم عليه شرعا أو عرفا، فهذا كالدليل على أن تعريف العام ليس حقيقيا. ثم بين المسلم الفرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي والعام البدلي. يقول الفرق بين هذه الأقسام ليس من حيث مفهوم العام، إذ مفهوم العام هو الشمول، وهذا المفهوم ثابت ومتحقق في جميع هذه الأقسام، وإنما الفرق بين هذه الأقسام نظرا إلى كيفية تعلق الحكم، بمعنى أنه تارة يلاحظ العام بحسب الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد العام موضوعا للحكم، فيكون العام استغراقيا على هذا الفرد. أكرم العلماء كل فرد من العلماء موضوع لوجوب الإكرام فيكون العام استغراقيا. والفرد الثاني أن يلاحظ المجموع من حيث المجموع ويحكم على المجموع لا على كل فرد على المجموع. نفرض في هذا المثال أن مجموع العلماء موضوع للحكم بوجوب الإكرام، فعلى هذا الفرد الثاني هنا حكم واحد تعلق بالمجموع، بخلاف الفرد الأول أحكام متعددة بمقدار تعدد الأفراد كل فرد يجب إكرامه. فهذا الفرد الثاني وهو العام المجموعي كما أن الأول هو العام الاستغراقي تعلق الحكم بالمجموع من حيث المجموع، والعام البدلي ما تعلق الحكم بفرد على نحو البدل إما هذا وإما ذاك وإما الثاني. فالفرق بين هذه الأقسام الثلاثة واضح ولا شبهة فيه. العام المجموعي إذا أكرم العبد المأمور جميع العلماء فقد امتثل أمر المولى، وإن أكرم البعض دون البعث فقط أتاء وأثر. أتاء بالنسبة إلى البعث وأتى بالنسبة إلى البعث. هذا في العام المجموع، هذا في العام الاستغرائي. وأما العام المجموع فإذا أتى بالجنين وأكرم الجنين فقد تحقق الإتاء والامتثال. إذا لم يكرم الجنين وترك إكرام فرد واحد لا يتحقق الامتثال أكثر، بل يتحقق العصيان. وأما العام البدني فإذا أتى بواحد يتحقق الامتثال، إذا ترك الجميع يتحقق العصيان. هذا هو الفرق بين هذه الأقسام. فهذا الفرق بين هذه الأقسام إنما نظرا إلى تعلق الحكم، ليس نظرا إلى نفس مفهوم كل قسم. مفهوم العام في كل قسم هو العموم والشمول وهو معنى واحد. قد أدف الآن العام بتعارف كما تكلم، وقد وقع من الأعلام فيها في تلك التعارف النقص بعدم الاتراك تارة وعدم الانعكاس أخرى كما ذكرنا بما لا يليق بالمقام. يقول المصنف هذا النقل والإبرام لا يليق بالمقام. لماذا لا يليق بالمقام؟ فإنها تعارف لفظية، تعارف العام تعارف لفظية، فلا يرد هذا النقل والإبرام. تقع في جواب السؤال عن العام بما الشارح، إذا سئل بما الشارح عن معنى العام ما يقع في الجواب هو تعريف العام، فيكون تعريفا لفظيا لا واقع، ليس واقع في جواب السؤال عنه بما الحقيقية كي يكون التعريف حقيقيا. كيف وكذلك المعنى، وكان المعنى المركوز منه من العام في الأذهان أو ذهن ما أرث بمفهومه، ما في ذهن المتكلم والمخاطب أو ذهن، فلا يكون التعريف لفظيا إذ ما ذكر أخبر، فلا يكون التعريف إلا لفظيا. إذ لو كان التعريف حقيقيا لازم التعريف بما هو الأخبر وهو لا يجوز. هذا كالدليل مثلا أوضح مما أدرك به مفهوما ومستعفا. ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرض وعدم صدقه المقياس في الإشكال على التعارف المذكورة بالعدم الاتراك أو الانكار بلا ريب ولا شبهة يعتريه من أحد. والتعريف لا بد أن يكون بالأجنب كما هو أوضح من أن يخبر. فلو كان التعريف تعريفا حقيقيا لكان للازم أن يكون التعريف الأخبر، لأن ما في الذهن أجل أوضح مما يذكر في التعريف. فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة كأنها أفراد العام، جامعا بين الأفراد، بيان ذلك المفهوم الجامع ليشار بذلك المفهوم الجامع إلى العام في مقام إثبات ما للعام من الأحكام. هذا هو المقصود، لا بيان ما هو حقيقة العام وماهية العام. لماذا ليس المقصود بيان حقيقة العام وماهية العام في مقام التعريف؟ لعدم تعلق غرض به ببيان حقيقة وماهية. بعد وضوح ما هو محل الكلام من المفهوم بحسب الأحكام من أفراد العام ومصادق العام، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام إشارة إلى بيان أقسام العام وبيان الفرق بين هذه الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدل، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به أي بالعام، وإلا أي لو لم يكن باعتبار تعلق الأحكام فالعموم بالجميع في الجميع بمعنى واحد، وهو الشمول المفهوم للجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية الأمر أن تعلق الحكم بالعام تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم فيكون العام استغراقيا، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو أخل بإكرام واحد في أثر كل فقيه مثلا لم امتثل أصلا، فيكون العام على هذا الفرق الثاني مجموعيا خلاف صورة الأولى، حيث إذا أكرم واحد من الفقهاء تحقق الانتصار بالنسبة إلى هذا الفرد فإنه أطاع وعصى سورة الأولى. وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل مثلا، بحيث لو أكرم واحدا منهم لو أطاع وامتثل كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل، وقد انقدح أن مثل الشمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم. لماذا؟ لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد من أفراد العشرة، إذ معنى العشرة لا ينطبق على واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة خمسة لا يطلق عليه العشرة. فافهم لعله إشارة إلى أن العشرة جمع، ولكن مع ذلك يطلق صح إطلاقها على كل عشرة عشرة عشرة، فبهذا الاعتبار له العموم فيسمى عاما وتكون من مصادق العام. الحمد لله.